يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله سمع الله. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.